بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، كنا بدأنا في درس البارحة الحديث عن أركان الحج، وعرفنا أن هذا الركن الخامس من أركان الإسلام يشتمل على أعمال وأقوال، منها ما هو شرط لا يصح الحج إلا به، ومنها ما هو ركن لا يتم الحج إلا به، ومنها ما هو واجب يلزم الحاج أن يفعله، فإن قصر عن فعله وجب عليه فدية، ومنها ما هو سنة ومندوب إليه يكمل الحج بفعله ولا ينقص أجر الحج في تركه. والحاج عليه أن يعرف وأن يتعلم ما يؤدي به الحج المبرور الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه الجنة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث آخر أن الحج الكامل الواجب المبرور يحجب صاحبه من النار، ويتيح له فرصة دخول الجنة. فعلينا معشر الإخوة الحجاج، ما دمنا حريصين على أن نؤدي الحج، فليكن حجنا كاملا مبرورا، لنحظى بثواب الله سبحانه وتعالى وبجزائه جل وعلا، وهو الجنة. عرفنا في درس البارحة أن أركان الحج أربعة: أولها الإحرام، فلا يكون الشخص حاجا إلا إذا أحرم. والإحرام معناه النية والدخول في النسك، ويكون بأن يقول الحاج لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا. هذه العبارة وهذا العزم وهذه النية تغير الإنسان من كونه حلالا إلى كونه حراما محرما، وتفتح له المجال في دخول الحرم بعد أن يكون ممنوعا من دخول الحرم إلا بالإحرام. فالإحرام بمثابة المفتاح لدخول الإنسان في النسك، كما أشرنا في درس البارحة إلى أن الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. وجودك أيها الحاج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام في عرفات، تأتي عرفات، تقيم بعرفات، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك الحج، تلتقي بعرفات مع سائر الحجاج من بعد الزوال إلى غروب الشمس. ويمكن أن يمتد الوقوف بعرفة في ليلة العيد من بعد صلاة المغرب إلى قبيل طلوع فجر يوم النحر. كل هذا موقف لعرفة، وعرفنا أن الموقف بعرفة هو أفضل أركان الحج وهو أعظم أفعال الحج، وهو الذي إن أداه العبد قبل منه الحج وصح، وإن لم يؤده العبد فلا حج له. ولذلك كان هذا الركن في أعظم أيام العام، في أعظم أيام السنة، في أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة ويشاركهم كل أهل الدنيا، كل أهل الأرض من المسلمين يشاركون الناس في يوم عرفة، القلوب تهوي إليهم. وقد شرع الله لمن لم يقف بعرفة ولمن لم يكن من أهل عرفة ولمن لم يشارك أهل عرفة شرع له أن يصوم هذا اليوم، يصوم يوم عرفة لترتبط نفسه وقلبه وجوارحه بأهل عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام يوم عرفة من غير الحجاج: أحتسب على الله، أحتسب على الله أن يكفر عمن صام يوم عرفة سنة ماضية وسنة آتية، يكفر عنه سنتين، يكفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، وما ذلك إلا لأنه يشارك أهل عرفة بما يستطيع، لم يتوفر له الوقوف بعرفة فليشاركهم بالصيام. وعند غروب الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام لحق الصائم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لذلك شرع لنا أن نصوم هذا اليوم ما دمنا لا نشارك الحجاج في موقفهم بعرفة، كما أن الله تعالى شرع لنا أن نصلي يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة، نصلي صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى مشاركة للحجاج، لأن الحجيج في تلك اللحظة وفي تلك المرحلة يؤدون معظم أعمال الحج. ففي يوم العيد يقف الناس بالمزدلفة بعد صلاة الفجر، وفي يوم العيد يرمي الناس الجمار، وفي يوم العيد ينحر الناس الأبدان والهدي، وفي يوم العيد يزيل الناس عن رؤوسهم الشعر إشعارا بأنهم أخضعوا كل ما يملكونه لعظمة الله جل وعلا، ولأنهم بحلقهم الشعر أشبه من يعتقه الله سبحانه وتعالى من جميع الآثام والخطايا. ولهذا شرع لغير الحجاج أن يصلوا صلاة العيد، عيد الأضحى، وأن يذبحوا الأضاحي، يذبحوا أضاحيهم مشاركة للحجاج. إذن من أجل الحجيج الذين يقفون بعرفة في هذا اليوم، الله سبحانه وتعالى شرع لغير الحجاج ما يذكرهم بالحج، وما يربطهم بالحج، وما يجعلهم في متابعة ومراجعة لأعمال الحجيج. وقد يسر الله تعالى في هذه الأزمان أن من لم يحج يمكنه أن يشاهد الحجيج، يشاهد أعمالهم، يشاهد وقوفهم، يشاهد صلاتهم، يشاهد تضرعهم، يشاهد دعاءهم، يشاهد نفرتهم من عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. كل ذلك نراه رؤيا العين من خلال ما يسر الله تعالى من وسائل اتصال ومن وسائل نقل هذه التحركات التي يقوم بها الحجاج. هذا ما تكلمت عنه في الركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة. وعرفنا إن الوقوف بعرفة لمن وقف بالنهار في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة فإنه يتابع الوقوف ويستمر إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس يأتي الإذن من رب العالمين: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أما من قدم عرفة بعد غروب الشمس فإنه بمجرد أن يحط الرحال بعرفة يكتب له الوقوف ويستمر الحال في كتابة الوقوف بعرفة إلى قبل طلوع الفجر، وهذه توسعة من الله تعالى وفضل منه سبحانه وتعالى ليدرك الناس هذا الموقف العظيم. هذا ما عرضناه في درس البارحة، واليوم وعدنا أن نتكلم عن الركن الثالث من أركان الحج، ذلك هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، هكذا يسميه العلماء، يسمونه طواف الحج لأنه يؤدى بعد الوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة ورمي الجمار بمنى والذبح والحلق. بعدها يأتي الإنسان إلى بيت الله يطوفه ويزور بيت الله ويؤدي الركن الثالث من أركان الحج، كل ذلك يسمى بالطواف الذي يؤدى يوم العيد. طواف الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف بالمزدلفة، بعد أن صلى الفجر إلى أن أسفر الجو، أسفر الوقت جدا، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، وبدأ منى برمي الجمرة، ثم بعد أن رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي، وبعد أن ذبح الهدي أسلم رأسه للحلاق، حلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اغتسل وتوجه إلى مكة وطاف ببيت الله، هذا هو طواف الإفاضة. طاف ثم رجع إلى منى وبقي في منى أيام يوم العيد وأيام التشريق، ولذا فإنه يأتي يلزم الحاج أن يأتي بطواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والمزدلفة والمرور بمنى، يطوف ببيت الله سبعة أشواط. هذا الطواف الذي يسمى بطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، وهو الركن الثالث من أركان الحج. يتعين على الحاج أن يطوف ببيت الله وهو في كمال الطهارة بعد أن رفع الحدث عن جسده وأزال النجس عن جسمه وتوضأ وضوءه للصلاة يأتي بيت الله، يطوف بالبيت 7 أشواط، يبدأها من أمام الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، يعد ذلك شوطا، يكمل ويعمل ذلك 7 مرات. وينبغي أن يكون في خضوع وخشوع وتذلل لله وتشوق إلى زيارة بيت الله. اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وأنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يطوف ببيت الله وهو يناجي ربه ويظهر الخضوع والخشوع له، ويسأله من خير الدنيا والآخرة، حتى إذا ما كان بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يقول ويردد ما قال الله جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطواف يكون عن طهارة، ولا يجوز لأحد أن يطوف وقد انقطع أو انتقض وضوءه، فإن الطواف ببيت الله صلاة. ولذلك المرأة إن جرى عليها دم الحيض فلا تطوف، لا تطوف ببيت الله وهي حائض، ولا تطوف ببيت الله وهي نفساء، ولا يطوف أحد ببيت الله إلا عن كمال طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج واجتمع مع الناس في الميقات وأحرم الناس للحج، وإذا بامرأة من نساء المسلمين ولدت، وسألت: ماذا تفعل؟ أتنقض الحج؟ أترجع؟ قال لها: لا، اغتسلي واستثفري واصنعي ما يصنع الحجاج، لكن لا تطوفي بالبيت. وبينما هم في الطريق وقبل أن يدخلوا مكة بقليل في منطقة تسمى بسرف، وهي اليوم قريب من مدخل مكة من جهة التنعيم، حط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الرحال ليرتاحوا قليلا حتى يواصلوا السفر إلى بيت الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة التي فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإذا به يفاجأ أم المؤمنين عائشة تبكي، والمفترض أنها تفرح لأنهم أوشكوا أن يدخلوا مكة، والنفوس كلها متعلقة بمكة، كلها مرتبطة بمكة. لكن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تبكي، وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لها: ما يبكيك؟ ليش تبكين؟ وسكتت رضي الله عنها. وفطن النبي عليه الصلاة والسلام عن السر الذي من أجله كانت تبكي. جرى عليها دم الحيض، حاضت في تلك اللحظة وهم متوجهون إلى مكة، وكانت تظن أن الحيض يمنعها من الحج وأنه لا يقبل منها حج ما دامت على تلك الحال. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئنها، ما فعل مثل ما نفعل كثير منا الذين يصحبون معهم الزوجات والأخوات والبنات والأمهات، إذا قيل له إن المرأة فلانة حاضت يغضب ويسخط ويتمنى أنه ما جاء بها، لأن هذه فعلت كذا وكذا، وربما فضحته وربما أخرته. وعائشة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بها هذا الحال، وأحست بأنها فعلت شيء ما ينبغي أن يفعل، ولهذا بكت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الذي هو رؤوف رحيم، هدأ من روعها وبين لها أن هذا أمر ما ينبغي للإنسان أن يزعل منه أو أن يغضب أو أن يبكي أو أن يتحسر. ماذا قال لها؟ قال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت وحدك، كل النساء، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. طيب إيش الحل؟ قال لها: افعلي ما يفعل الحجاج، افعلي ما يفعل الحجاج، يعني لبي وكبري واذهبي معهم إلى عرفة والمزدلفة ومنى، كل أعمال الحج قومي بها، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. المحظور أن تطوفي بالبيت، إذن شرط الطواف الطهارة، شرط الطواف الخلو من الحدث والخبث، الخلو من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. إذن فالمرأة ماذا تفعل؟ تنتظر حتى إذا ما طهرت، عندئذ تغتسل وتذهب وتطوف ببيت الله. إذن من شرط الطواف الطهارة، فلا يجوز للمرأة أن تطوف ببيت الله، سواء كان طواف إفاضة أو طواف عمره أو طواف قدوم أو نافلة، كل أنواع الطواف لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. ولذلك ماذا يفعل الناس اليوم؟ لو حسبنا عدد الحجيج نقول 2 مليون، النساء لا يقل لا يق يعني لا ينقصنا عن الربع أو الثلث، فهل كلهن طاهرات يطوفن ببيت الله؟ نقول لا، الطاهرة تطوف وغير الطاهرة تنتظر. ولذلك علماء المسلمين بحثوا في هذه المسألة، كيف الخلاص من هذا الأمر حتى لا يقع الناس في الحرج، خصوصا لمن يريد أن يغادر مكة بعد الانتهاء من أداء النسك مباشرة، فقد يكون المرأة يكون عليها الحيض ولم ينقطع قبل انتهاء مناسك الحج. اليوم ولله الحمد بلغ من الناس الوعي، وبلغ من الناس المعرفة، وأصبح الناس قادرين على أن يبرمجوا أنفسهم. الواحد منهم أصبح يعرف وهو في بلده قبل أن يصل إلى الحج أو إلى مكة، يعرف وهو في بلده متى موعد رحلته من بلده، ومتى يصل مكة، وفي أي فندق سيسكن، وفي أي شارع سيبقى، بل من الحجاج من يعرف رقم الغرفة ورقم السرير الذي سينام عليه. أصبح هذا من الأمور المعروفة. تسأله عن العملة يعرف كم قيمة العملة، عملة بلده وعملة هذه الدولة، ويعرف من الأسعار أسعار الأشياء والأغراض التي يريد أن يشتري، يعرفها معرفة دقيقة. وبالتالي أيضا المرأة تعرف حالها، متى سينزل عليها الدم، وكم المدة التي ستبقى وهي حائض. ولذلك عليها أن تحتاط لنفسها، وقد يسر الله في هذه الأزمان من وسائل العلاج، بل من وسائل التحكم في الدورات الشيء الكثير. الطب تقدم، والمرأة تستطيع أن تبرمج حتى عادتها، تقدمها تؤخرها ترفعها، كل ذلك تعرفه، وما عليها إلا أن تستشير طبيبة أو طبيب عن حالها، تخبره أنه تتوقع نزول الدم في اليوم الفلاني وأنه يستمر إلى اليوم الفلاني، فماذا تصنع؟ بل إننا في هذه الأزمان المتدينات من المسلمات حتى في رمضان تتحكم في صيامها، فكثير من النساء يكملن شهر رمضان ولا يجزل عليهن دم الحيض، لأنها اتخذت من الاحتياط ما تؤخر به الدم. وهكذا أيضا يمكننا أن نفعل ذلك في الحج، بأن تؤخر المرأة حتى تنتهي من أعمال الحج. أو إذا عرفت أنها سينزل عليها الدم لكن بعد الرجوع من عرفة يعني بعد يوم العيد، فعليها أنها بمجرد ما تنتهي من عرفة وتنتهي من مزدلفة وتتجه إلى منى تبادر حتى قبل أن ترمي الجمار تذهب وتطوف، ثم بعد ذلك تأتي وترمي الجمار وتقص الشعر وتحلق وتذبح الهدي، حرصا منها على أن تؤدي الطواف وهي في كامل الطهارة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل عليها الدم بسرف قبل الحج وكانت قد أحرمت بالعمرة لأنها تريد أن تكون متمتعة كما هو حال الحجاج المتمتعين، يأتون بالعمرة أولا ثم من بعد العمرة يأتون بالحج، فلما وصل السرف نزل عليها الدم فبكت، ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لها اصنعي وافعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وبقيت رضي الله عنها على هذه الحال، وكان ذلك في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، واستمر معها الدم إلى يوم عرفة. فلما كان يوم التروية تريد أن تذهب مع الناس إلى الحج قال لها عليه الصلاة والسلام أدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة وذهبت إلى عرفة وعليها العادة وعليها الدم، وفي عرفة أو في ليلة العيد طهرت ثم أكملت حجها بعد اغتسلت وذهبت وطافت، وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطوف ما دام دم الحيض ينزل عليها. وهكذا لو نزل عليها الدم يوم العيد ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة تنتظر، وإن كانت قد طافت طواف الإفاضة وأرادت السفر فيسقط عنها طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله مع ما جرى على أم المؤمنين عائشة. وبعد أن كان يوم العيد وفي ثاني أيام العيد معه نساؤه، سأل عن نسائه، ومن ضمن من سأل عنها أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عنها أين صفية؟ قالوا يا رسول الله إنها حائض. هنا قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني نحن سنسافر غدا وهل نجلس وننتظر حتى تطهر، مما يدل على أن الحائض لا تطوف إلى أن تطهر. قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني الدم ما جاها إلا بعد يوم العيد، ولذلك هي بادرت يوم العيد يوم النحر، بادرت وذهبت وطافت ونجت من أن ينزل عليها الدم ولا يزال الحج لا يزال الإحرام. فلما قالوا له إنها أفاضت يوم النحر يعني طاف الطواف الإفاضة قال عليه الصلاة والسلام لهم إذا انطلقوا نسافر. وأسقط عنها دم أسقط عنها طواف الوداع. هذا هو الحكم في مسألة الطواف. طواف الإفاضة لا بد منه، ولا بد أن تطوف المرأة وهي طاهر، ولا يجوز لها أن تطوف وهي حائض مهما كانت الظروف والأسباب. وقد ذكرت ولله الحمد ما أصبحت اليوم مسألة نزول الدم على المرأة التي تحج ما أصبح مشكلة، لأن الله يسر من العلاج الوقائي ومن الدواء العلاجي ما يزيل هذا الإشكال. إما أن تتحكم المرأة في دورتها، وإما أن تأخذ من الدواء ما يرفع الدم قبل سفرها، وبهذا تؤدي المناسك كما شرع الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج، لا بد أن يطوفه الحاج، لا يسقط عن أحد. إن لم يستطع أن يطوفه بنفسه يطوف وهو محمول، إما على عربية أو يحمله إنسان أو غير ذلك، لا بد من أن يطوف ببيت الله الأشواط السبعة. فإن من لم يطوف ينتظر، إن كان يخشى الزحام يمكنه أن ينتظر أيام التشريق، إن لم يتمكن ينتظر إلى آخر أيام شهر ذي الحجة. كل ذلك فرصة لأهل الأعذار أن ينتهوا من أعذارهم ثم يأتون ويطوفون ببيت الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو الطواف ببيت الله. الطفل إذا أحرم له أهله يطوفون به يحملونه. والإنسان اليوم الذي يكون معه قريب عاجز عن الطواف يطاف به على كرسي محمول، فإن من يطوف به يدفع كرسيه يعتبر أيضا هو طائف، وهذا من لطف الله ومن رحمته بنا أن الطواف يحسب لكل واحد منهما، المدفوع والدافع، المحمول والحامل، كل منهم يعتبر طائفا. الطواف كما ذكرت سبعة أشواط، يبدأ الطائف من أمام الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. أما الركن الرابع من أركان الحج فإنه السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف. السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف هو الركن الرابع. الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي صلى الله عليه وسلم حج ببيت الله مرة واعتمر 4 مرات، وفي كل مرة يطوف ويسعى ويقول لأصحابه رضوان الله عليهم: لتأخذوا عني مناسككم. فدل هذا الفعل على أن السعي من أركان الحج، وينبغي لمن أراد أن يسعى أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، والصفا والمروة جبلان قريبان من بيت الله، جعلهم الله من مشاعر الحج، بل من المشاعر المحرمة. لا بد للحاج أن يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله أمر بذلك. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبدأ بالسعي من الصفا وينتهي إلى المروة، وهذا يعتبر شوطا واحدا، الانطلاقة من الصفا والانتهاء بالمروة شوط، والبدء من المروة والانتهاء بالصفا شوط، فعلى الحاج أن يسعى 7 أشواط. هذه الأشواط 7، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.